وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول امرأة كبيرة تركيز يعني 50% كثيرة النسيان بين رمضان وغيره من الشهور، يعني ما تفرق بين رمضان وغيره من الشهور، هل أخرج عنها نصف صاع في كل يوم من شهر رمضان؟ أي نعم، تخرج عنها عن كل يوم، عن كل يوم، ولو جمعت هذا 30 مثلا عدد أيام الشهر مرة واحدة في آخر الشهر أو في أوله فلا بأس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول رجل زنى بامرأة لا حق صلاة ثم يريدان أن يتزوجا وهما يعيشان مع بعض، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين إذا كان مؤمنا، فيتوب من الزنا ولا ينكحها وهي زانية إلا أن تتوب. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل امرأة تقول ابني مسافر وله زوجة وأولاد، هل يجوز أن أعطي زوجة ابني من الزكاة من الزكاة أموالي أو صدقة الفطر؟ نعم يجوز إذا كان الزوجة محتاجة وابنك لا يستطيع أن يقوم بالنفقة عليها، فتعطينها من الزكاة ما يقوم بسدادها. يقول هل يجوز فك السحر بسحر مثله؟ لا يجوز، لأن السحر يفك بكلام الله عز وجل، السحر يبطله الله، أما السحر فلا يجوز أن يرتكب السحر لفك السحر. ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم، والسحر محرم، فشفاؤنا من السحر ليس بالسحر لأن السحر محرم، إنما شفاؤنا بكلام الله عز وجل وبدعائه، والله يبطله سبحانه وتعالى. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نتوجه إلى الله ونطلب من الله أن يبطله، ونثق بالله عز وجل، نحسن الظن به، والله لا يخيب من أحسن به الظن سبحانه وتعالى. أما يقول ما حكم تعلم السحر؟ لا يجوز، حرام. من تعلم السحر فقد كان ساحرا، ولا يمكن أن يكون ساحر حتى يكفر. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر شاء أم أبى، لأنه إذا عقد عقدة ثم نفث فيها اعتقد فيها من دون الله، أي نعم، فيكون قد سحر وكفر بهذا الاعتقاد بهذا المخلوق من دون الله، يعتقد به أنه يؤثر وأنه كذا من دون الله عز وجل، فهذا كفره. يعالج المسحور نعم كما ذكرت بكلام الله عز وجل وبالرقية والدعاء، دعاء الله عز وجل أن يشفيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر الله سبحانه وتعالى أفتاه في أمره واستجاب دعاءه وأنزل عليه ملائكة تدله على مكان السحر فاستخرجه، وأنزل الله عليه المعوذتين، وسحره معقود بإحدى عشرة عقدة، كلما قرأ آية انحلت عقدة فقام كأنما نشط من عقال صلى الله عليه وسلم. متى تقال أذكار الصباح وما هو حدها لطلوع الشمس أم لا؟ نعم تقال أذكار الصباح في الصباح، في الصباح ما دام الصباح، سواء طلعت الشمس أو لم تطلع الشمس، من طلوع الفجر إلى أن ينتهي الصباح، إلى أن تقف الشمس، ما يزال يقال صباح وضحى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في بلدنا مقبرة قديمة لم يدفن فيها منذ حوالي 90 أو 100 عام، فقامت الدولة بجرف جزء منها بجرافة أي القبور، ولم تظهر أي عظام للموتى والله أعلم، وذلك ليقام في هذا الجزء من المقبرة مصلى ومغسل للموتى، فهل يجوز الصلاة في هذا المصلى وكذلك تغسيل الموتى في المغسل؟ المقبرة حق من قبر فيها، لا يجوز يعني أن تنتهك حرمتهم إلا إذا حصل ضرورة للمصلحة العامة ويكون هذا بنظر فقهاء الشريعة وفقهاء الملة، لا يجوز لكل أحد أن يتصرف، فلا بد أن ينظر فيها أهل الحل والعقد من علماء الشريعة من علماء المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه نعم، عدنا إلى أول سؤال وانتهت الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.